بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا بعد أن وفق الله الصديق رضي الله عنه وأرضاه في القضاء على الردة في الجزيرة العربية، وعاد الناس إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا، أصدر أمره إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يبدأ في فتح العراق، بل لا يكتفي بهذا، وإنما يتوجه إلى المدائن، عاصمة الفرس، للقضاء على مملكة الفرس وعلى إمبراطورية الفرس أيضا. وفي نفس الوقت أصدر أمرا آخر إلى عياض بن غنم رضي الله عنه وارضاه أن يشارك أيضا في فتح العراق، ولكن من ناحية أخرى، حدد له اتجاها آخر وهو منطقة المصيخ، وهذه في المنطقة الشمالية من العراق. وبالتالي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه مكلف أن يبدأ الفتوحات من الناحية الجنوبية، وعياض بن غلم مكلف أن يبدأ الفتوحات من الناحية الشمالية، على أن يلتقي الاثنان إن وفقهما الله عز وجل في مدينة الحيرة على شاطئ نهر الفرات، ومن الحيرة يتوجهان إلى المدائن عاصمة الفرس. والحيرة كانت في موقع استراتيجي لها صلة بالجزيرة العربية، ولها صلة بالشام، ولها صلة بالفرس، وفيها تتجمع التجارات والمصالح، والناس يتجمعون في هذه المدينة الحيوية والهامة جدا. فكانت هذه خطة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أن تفتح العراق من جنوبها ومن شمالها، ويكون الانطلاق من مدينة الحيرة. وبالفعل توجه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بمن معه من الجند، 2000 من الجند، واستطاع أن يضم إليهما 8000 من قبائل ربيعة، أصبح العدد 10000. ثم وفق فضل الله أن يضم إلى هذا العدد 8000 من قبائل بني بكر وبني قبائل هذه الناحية، وأصبح الجيش قوامه 18000 من الجنود المسلمين. وكانت الموقعة الأولى في منطقة كاظمة في الكويت الآن، يعني على شاطئ الخليل، ووفق الله المسلمين وانتصروا في موقعة سميت بعد ذلك بذات السلاسل، لأن الفرس كانوا قد ارتبطوا فيما بينهم بالسلاسل حتى لا يفر أحد. ثم كانت الموقعة الثانية موقعة المذار على النهر، ثم كانت الموقعة الثالثة في مكان اسمه الولجة. وكان قائد الفرس في الولجة، موقعة الولجة هذه اسمه الأنذر زغر أو الأنذر زغر، وقد بعث إليه كسرى أردشير ملك الفرس بقائد اسمه بهمن جازوي. هذا قائد كبير ومعه قوات كبيرة، وبهمن جازوي هذا خرج من المدائن من عاصمة الفرس، كانت تسمى بمدينة طيصفون في هذا الوقت وذلك الزمان. طيصفون احنا عليها بالعربي المدائن. فكسرى باعت بهمن جازوي من المدائن بجيش كبير لمساندة الأنذر زغر عشان يسنده، ولكن جيش بهمن جازوي تأخر في الطريق. لماذا تأخر؟ لأنه سلك طريقا بعيدا حتى يلتف على جيش خالد ويجعل جيش المسلمين في بين فكي كماشة. يعني فكر في الحصار انه يحاصر الجيش الإسلامي، فسلك طريقا طويلة، وهذا من تقدير الله عز وجل للمسلمين انه يسلك طريق طويل حتى يتأخر ولا يشارك في المعركة، فينصر الله عز وجل خالدا ومن معه من المسلمين. وفعلا كانت معركة الولجة بين جيش سيدنا خالد رضي الله عنه ومن معه المسلمين وبين الأنذر زغر أو الأنذر زغر، وقتل. وبهمن جازوي تأخر. إلى هنا المسائل واضحة، تاريخ واضح. تقدم خالد بن الوليد إلى الحيرة، ضاحية الحيرة، الضاحية المدخل يعني مشارف الحيرة، منطقة اسمها أليس أو أليس، ألف لام يه سين، أليس أو أليس، هذه مشارف الحيرة. هذه المنطقة تجمع فيها نصارى العرب، نصارى العرب تجمعوا في منطقة أليس ليقاتلوا جيش خالد. وهنا التغير، الحروب السابقة ذات السلاسل والمذار والولجة كانت بين المسلمين وبين الفرس، دول أعاجم، دول أجانب، عرب وفرس، مسلمين وكفار. في نصارى كتير كانوا ساكنين في العراق، خاصة المنطقة ما بين النهرين اسمها السواد، لأن الطينة بتاعتها سودة فسميت بمنطقة السواد. كان يسكنها غالبية من النصارى، عرب بس نصارى. ومدينة الحيرة كذلك فيها عرب كتير جدا، أو معظم أو كلها عرب نصارى. التطور اللي احنا بنتكلم عنه الليلة ان العرب بدأوا يتجمعوا في مدينة أليس أو أليس لمحاربة العرب المسلمين، عرب نصارى هيحاربوا العرب المسلمين. ودي يعني ده تطور غريب أو عجيب، يعني احنا كنا متوقعين ان عرب مع عرب يبعثوا يقولوا ايه، عايزين الصلح، احنا عرب زي بعض عايزين الصلح او ندفع جزية ولا داعي للقتال. لا، العرب النصارى اختاروا خيار الحرب والقتال، ان يعملوا زي الفرس ويحاربوا المسلمين، خصوصا ان في الواقعة الاخيرة الولجة قتل منهم اعداد من العرب النصارى، فكانوا حانقين على المسلمين حانقين على المسلمين، واتجمعوا في مدينة أوليس لمحاربة المسلمين. فتوجه إليهم خالد، هو كده كده متوجه إلى الحيرة وحيعدي عليهم. إنما أسرع خالد، إن سيدنا خالد رضي الله عنه ما كان يتباطأ، أي حد يتجمع لقتال المسلمين قبل ما يرتب صفوفه ويجهز، وقبل ما تتطور الأمور، قبل ما يجده مدد أو كمين، يكون سيدنا خالد هاجم عليه. اللي حصل إن هم اتجمعوا في منطقة أوليس وأرسلوا إلى كسرى يطلبون منه المدد، عايزين قوات إضافية كثيرة جدا. ده علما بأن المعارك السابقة كان أعداد الفرس هائلة جدا، كثيرة جدا المقصود. فأرسل كسرى إلى بهمن جازوي اللي كان رايح للأندر زغر ووصل متأخر، قال له الأمر الجديد، خط سيرك الجديد إن أنت انضم إلى نصارى العرب لقتال إيه؟ المسلمين. طيب مدينة أوليس دي تحت سيطرة الفرس، إن المنطقة كلها الفرس اللي بيحكموها. مين الحاكم على المدينة؟ رجل اسمه جابان. ونسبة جابان وزلزال الياباني اللي من دول، ربنا نجينا من الزلازل والكوارث والمصائب والأوبئة اسمه جابان، قائد في أوليس اسمه جابان، والمدد اللي جاي له بهمن جازوي. فبهمن أرسل رسالة إلى جابان، لا تعجل، لا تعجل في قتال خالد، سرعش، انتظر حتى أجي، إلا أن يعاجلكم، لو هجم عليكم حربوا، ما هجمش انتظر، لا تتعجل حتى آتي. وصلت الرسالة وفهمها جابان القائد الكبير جدا، والنصارى بتوع أوليس متجمعين، وخالد وصلت الأخبار، فرح بسرعة ولا يعرف أن مددا يأتي إليهم في الطريق، يعني هو رايح يقاتل النصارى العرب. أسرع خالد رضي الله عنه وارضاه، وصل أوليس في توقيت عجيب جدا، إن كان النصارى والفرس اللي معاهم في المدينة يأكلون، يبدو إنه كان طعام الإفطار أو طعام الغذاء، المقصود إنه إيه. وصل سيدنا خالد كان بيتحرك بسرعة جدا، وهم يأكلون على صماط بساط كبير جدا، تعرف بقى جيش أعداد كبيرة جدا، آلاف مؤلف، فرشين فرش طويل جدا، وقاعدين بيأكلوا بيأكلوا، وحاطين مع الأكل لفائف. اللفائف دي احنا عرفنا بعد كده ان هي اسمها الرقاق، الرقاق. كانوا عاملين العيش بطريقة تخلي العيش يعني يعني خفيف، و ها خفيف رقيق، وبالتالي لفينه زي ما احنا هنا الناس بتلف الفطير والحاجات دي، بس لفين العيش بكميات كبيرة جدا، وحاطين الرقاق ده طبعا ايه كل شوية يقطعه، اللي عايز يقطع عيش رقيق، الرقاق. والعرب ما كانوا يعرفون الرقاق، وغالبا واحنا كنا ما كناش نعرف الرقاق ابدا والله اعلم، الا بالفتوحات دي بتاع سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان الاكل محطوط، السماط، السفره، الفرش، مساحات هائله جدا محطوطه، والاكل محطوط، وجي سيدنا خالد. سيدنا خالد عقليه فذه جدا، يعني هنشوف سيدنا أبو بكر قال إيه عنه، خصوصا بعد المعركة بتاعت أوليس دي، رضي الله عن خالد وعن أبو بكر. أول ما وصل ولقاهم بياكلوا ولسه جيشه ما استعدش، لسه ما حدش تايق، نزل سيدنا خالد وقرب من اللي قاعدين بياكلوا ونادى صاحة، أين فلان وأين فلان وأين فلان من قادة، القادة بتوع نصارى العرب والقائد الفارس، هل من مبارز؟ والله أعلم اللي خلى سيدنا خالد يعمل كده إيه؟ إن هو لما جه لما قرب منهم وشافوه والفرس والنصارى شافوا المسلمين لم يأبهوا لهم، بمعنى إن استمروا في الأكل. وإحنا كنا متخيلين إيه؟ إن الجيش اللي قاعد يأكل أول ما شوف الجيش التاني جه سيب الأكل وقوم سلاحك استعد الجيش. لا، هم جابان هذا أشار عليهم أن يتركوا الطعام وأن ينهضوا فورا لقتال المسلمين، وأشار عليه نصارى العرب أن يستمروا في الأكل كأن الأمر لا يعنيهم. ودي حرب معنوية، لما المسلمين يشوفوا الكفار قاعدين بيأكلوا إيه؟ أنتوا ما شفتوناش؟ أنتوا مش خايفين مننا؟ أنتوا قاعدين بتأكلوا مش فيش حاجة في دماغكم؟ ده يبقى واضح إن إيه؟ إن دول بقى يعني مدربين ومجاهدين، ده ايه يقوم الاكل ايه على الضرب والطحن، ده مش عايز لسه يستعد. فالعرب او النصارى بيشنوا حملة معنوية ضد المسلمين، حرب معنوية، حرب نفسية سميها. احنا مش هممنا، انتوا مش هممنا بحاجة، احنا هنخلص اكل ونقوم برضو نضرب ونحارب. وسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه الذكي الموفق يهزموا نفسيا ازاي؟ يتقدم وهم بياكلوا برضه، هل من مبارز؟ اين فلان؟ اين فلان؟ اين فلان؟ يا انت جاي وتنادي علينا؟ وبتنادي على القوات، القوات. فهم برضه لما لقوا سيدنا خالد بينادي عليهم وعرفهم بالاسم، مخابرات بتاع سيدنا خالد جايباله ده القائد بتاعهم اسمه كذا والقائد ده اسمه كذا والقائد والمكان ده اسمه كذا، مخابرات على اعلى مستوى. فسيدنا خالد عارف مين القوات، ها؟ فبينادي عليهم اين فلان؟ فين فلان الفلان؟ فين فلان الفلاني؟ فين؟ فوجئوا ان سيدنا خالد اللي بين الصوره تقدم وبينادي عليهم، فلم يقم احد، ارتبكوا هما كمان، ارتبكوا ده بينادي عليه، حتى قام اليه رجل اسمه مالك بن قيس من نصارى العرب، قام للمبارزه. فقال خالد يا ابن الخبيثة، ما الذي جرأك علي من بينهم وليس عندك وفاء؟ انت مفيش اللي يوفي سلاحك جسمك كنياتك، الناس خافوا ارتبكوا، واضح ها؟ وهم الكافر خبيث، الخبيث ضد الطيب، المسلم طيب والمسلم طاهر، إنما المشركون نجس، المشرك نجس والمسلم طاهر لا ينجس، لا حيا ولا ميتا، ما يتنجس أبدا، لا هو حي ولا هو ميت، والمشرك نجس وخبيث. وسيدنا خالد يقول له يا ابن الخبيثة، ليه ما قالوش يا ابن الخبيث؟ الله أعلم، معلومات ربما تكون عند خالد إن الرجل ده أبوه ميت، خلاص الميت بقى ايه افضى الى ما قدم، لا تسب الاموات، اموال امه عايشة. يا ابن الخبيثة، ما الذي جرأك علي؟ تجرأت علي من وسطهم وليس عندك وفاء، ليس فيك وفاء. فضربه خالد فقتله. سيدنا خالد عارف امكانياته، امكانيات اللي قدام منه، الغيب لا يعلمه الا الله، الظاهر ما ليس عنده وفاء، لا طلع له واحد ضخم ولا واحد معاه سلاح ولا واحد معاه حماية، ولا ضربوا قتلوا. فقاموا عن الطعام، يا الموضوع كده، قوم بقى سيب الأكل، وبقي الطعام كما هو زي ما هو. فثاروا إلى السلاح واشتبكوا مع المسلمين في قتال مرير، وصبروا الفرس، وصبر المسلمون صبرا بليغا. طيب، اما صبر الفرس والنصارى العرب كان له سبب، ايه السبب او سببين؟ اولا حاقدين على المسلمين من القتلى في معركة الوجه، نمرة اتنين الكمين ايه بهمن جازوي لسه ايه لسه جاي في السكة، بس سيدنا خالد كان لا ينام ولا يترك غيره ينام رضي الله عنه وارضاه، على طول شغال، كان لا يستريح ولا يترك غيره يستريح، مفيش راحة ولا لسه، عبال لما يجي بهمن تكون الحرب خلصت زي ما خلصت في الولجة. سيدنا خالد بيخلص رضي الله عنه وارضاه على طول رضي الله عنه وارضاه. فهم عمالين بيحاربوا على امل يعني ان المدد هيجي. الاف مؤلفة وناس مدربة واجهزة ومعدات حصل القتال، فلم يعطيهم فرصة للانتظار رضي الله عنه وارضاه، وإلا الجيش هيهجم على الناس اللي قاعدة بتاكل هيخلصوا عليهم. فقاموا بقى مضطرين، قاموا مضطرين وقتال قتال شديد جدا. وصبر المسلمون صبرا بليغا كما تقول الروايات. العدد قليل، عدد المسلمين قد 18,000 وبيقلوا برضو، والتانيين لا يقل عن 70,000، لا يقل عن 70,000، ما فيش مقارنة. فانت تخيل المسلمين اللي بيحاربوا دول في ضربات وفي هجمات من الفرس، ولسه اللي جايين معهم احناش عارفين كام الف اللي جايين. فالمسلمين صبروا صبر بليغ، والنصر يجي مع الصبر. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال سيدنا عبد الله بن عباس ايه، واعلم ان النصر ايه مع الصبر، اعلم ان النصر مع الصبر لأهل الإيمان، وإنما النصر صبر ساعة برضه. وربنا يقول للمسلمين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. تصبروا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم الملائكة الأولانيين من فورهم هذا يمددكم ربكم، يمددكم بملائكة آخرين. الصبر مهم جدا، إن الإنسان يبقى عنده احتمالين، إنه يهرب من كتر الضرب والطعن والجراحات، احوال صعبه، هجوم ضاغط مكثف، ويبقى الانسان عايز يهرب حرصا على الحياه، حرصا على البقاء. وبعدين يختار، لا انا اهرب، طب اصبر شويه، طب شويه كمان، لو مت يبقى في سبيل الله، لو حييت، لو بقيت يمكن الاحوال تتغير ان شاء الله. الصبر ايه يا جماعة؟ ان الانسان يبقى بين اختيارين، اهرب ولا اقف، افر ولا اثبت، اغادر ولا ابقى. وبعدين الانسان يختار ايه، ابقى اقعد ويستحمل، ما اقعد وفي ضرب، في طحن، في سيوف، في رماح، في سهام، في قتل. فالصبر ده صعب، اختيار بين حاجتين، والانسان يختار بقى الحاجة المرة، الاصعب، الأشق، الأحب إلى الله عز وجل، الصبر. هذا الصبر. وإلا ممكن واحد من أول ما يختار يجي له فرصة الاختيار، أقعد ولا أجري، بسرعة كده يقول أجري، وبنبقى أفكر بعدين اللي أنا عملته صح ولا غلط. النوعيات دي لا يرزقها الله عز وجل النصر. اللي يفكر بسرعة إن ينسحب، يفر، يهرب، يسيب الساحة، يسيب المجال، دي نوعيات سيئة جدا. إنما النوعيات الطيبة إن هو يختار البقاء والثبات، وأن يتحمل ما يشق على نفسه، حتى وإن قتل، حتى وإن مات، حتى وإن زهقت روحه، حتى وإن جرح، حتى وإن عانى، حتى وإن تألم، حتى وإن توجع، يبقى، لا يغادر، لا يترك الساحة ولا المجال. المسلمون صبروا بفضل الله عز وجل، والفرس صبروا، هم صبروا هم كمان. ولكن بقى الإيمان يفصل، إن الله مع الذين اتقوا، والذين هم إيه، إنا لننصر إيه رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإيمان يفصل لما يبقى فيه صبر، وحتى يعني بعيد عن العدد، صبر وتقوى، ثبات، اعتماد على الله، انشغال بالله عز وجل، ينزل الصبر، ينزل النصر. المسلمين صبروا والكفار صبروا. المسلمين صبروا لأن هذا يرضي الله عز وجل، الكفار صبروا في مدى جاي في الطريق. فسنة الله عز وجل، سنة الله تعمل، سيدنا خالد في اللحظات دي صحاس صعبة جدا توجه إلى الله. إن سيدنا خالد لا ينسى الله عز وجل، ينشغل بالله. قال: اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم أن أجري النهر بدمائهم. ما يسترقي أسير، يعني مش هيبقى حريص إن هو يسترقي الأسرى وغنايم و ندر سيدنا خالد: اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أبقي منهم أحدا قدرت عليه. لو نصرتنا يا رب مش هخلي واحد منهم أقدر أقتله. الإسلام يا جماعة لا يتشوف إلى القتل، بس الكافر لما يختار، احنا بندعيه للإسلام ونقول له: ما رضيتش ادفع الجزية وخليك، ان ما رضيتش نقتلك. هو يختار القتال، وفي جولات كتيرة جدا، ودول بيصدوا عن سبيل الله، بيصدوا عن سبيل الله عز وجل، ويقفوا امام الدعوة وامام الاسلام ونشر الاسلام وعرض الاسلام على الناس. فدول المقاتلة بالذات. المدني لا يقتل، المدني الذي لا يقاتل لا يقتل، انما اللي بيقاتل وحريص ان هو هيقتلك ويقتلك، ولو ما قتلكش في الجولة دي هيقتلك في الجولة التانية، وحينضم الى من يقاتلونك. فسيدنا خالد نذر نذر: اللهم لك علي ان منحتنا اكتافهم الا اترك احدا اقدر عليه الا وقتلته واجريت النهر بدمائهم. لان المعركة جنب النهر، نهر الفرات. وبعدين الحرب نازلة يعني مستمرة مع طول المدة الوقت، لما ساعات تعدي ساعات، والمسلمين في صبر والكفار عندهم صبر. الله عز وجل ينصر أهل الإيمان. هذه سنة ماضية، هذه سنة ماضية فاعلة لا تتأخر لا تتخلف، تتحقق باستمرار. رويدا رويدا بدأ الكفار يضعفوا، لأن الجيش اتأخر، المدد اللي جاي اتأخر، وهم يتعلقون بالبشر. وأنزل الله عز وجل نصره على المسلمين، لأن يا جماعة القلوب دي بين أصابع الرحمن يلقي فيها الرعب. صحيح في قدام مننا كفار كتير جدا، أعداد غفيرة جدا، بس الرعب والخوف بيبقى جوه قلوبهم. الأمر ده ناس كتير يستغربوا له، إزاي أنت ما تسألش إزاي؟ أنا شفت ويمكن الدنيا كلها شافت، أنا شفتها بعيني لقطة كده، إن طفل إسرائيلي معاه حجر فلسطيني، طفل فلسطيني معاه حجر وبيجري ورا جندي يهودي معاه رشاش. الولد معاه الحجر وبيجري، والتاني خايف معاه رشاش وبيجري قدام الولد. اصل دي يا جماعة دي حاجة بتاعت ربنا، الرعب ده ربنا بيلقيه في القلوب. عرف ده الولد مثلا وقف قدام دبابة، دي احوال قلوب ربنا اللي يملكها سبحانه، هو الفعال، هو المتصرف، هو المدبر، مشيئته تنفذ سبحانه وتعالى. لان بالعقل كده ما تجيش، لما تيجي تحسبها بعقلك تقول ايه ده، دي اساطير، دي خرافات، ده حد مؤلف، مفيش تأليف. لما تفهمها في هذا السياق زي ما قلت لك، الولد الفلسطيني والامر ده تكرر، ده ممكن يجري عدد من العساكر بيجروا. انت يا عسكري انت خايف من ايه؟ انت معاك رشاش، لا ده حاجه جوه قلبك خايف. المبطل اهل الباطل يشعر بالخوف، لانه على باطل. الايمان ده رزق بيغير القلب، يبقى فيه قوه، فيه ثبات، فيه اطمئنان، ما في خوف، ما في هلع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. مش اي مصلين، مصلهم اوصاف معينه كما جاء في القرآن الكريم كده. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جازوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والمصلين دول أصناف مذكورة في الآيات. فالهلع والخوف والفزع دي أحوال قلبية، الإيمان يزيلها يقضي عليها يذهبها الحمد لله، فتلاقي المؤمن قوي وتظهر منه حاجات يعني الناس لا تتخيلها لا تتخيلها. المقصود يعني فأنزل الله نصره على المسلمين، الكفار رويدا رويدا بدأوا يضعفوا، بدأوا يفزعوا، بدأوا يخافوا، بدأوا يهربوا، والمسلمين بيضربوا فيهم وبيهجموا عليهم، وقتلوا منهم أعداد الحمد لله. أدي بوادر النصر. وسيدنا خالد ندل: اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أترك أحدا أقدر عليه إلا قتلته وأن أجري النهر بدمائهم. طب هو الحمد لله القدر يقتلوه يقتلوه، فاضل أن يوفي بالنادر أن هو إيه النهر يجري بدمائهم. فقال خالد أصدر أمر الأسر: الأسر ما تقتلوش اقسروا. فبدأت مرحلة دي في القتال مرحلة الأسر، إن بدأت الخيول تجيب أسرى أسرى أسرى أسرى ويروحوا فسيدنا خالد قال لهم اقتلوهم عند النهر عشان النهر يجري بدمائهم. فأعداد كبير آلاف مؤلف يتقتلوا، اللي اتقتل يترمى في النار يتقتل. فلم يجري النهر بالدماء، يعني كل اللي يترمى جوه النار الدم ايه يعني في مكان كده في دم كده، بس النهر ما بيجريش بالدم. لحد ما القعقاع رضي الله عنه وارضاه اشار على خالد ان انت كده مش هيجري النهر، مش هيتلون كله على بعضه بالدم الا لما تعمل اجراء تاني، حول مجرى النهر واقتل الناس في المجرى الناشف وافتح الميه على الدم ده يتصبغ النهر كله بالدم. واضح؟ وفعلا غير مجرى النهر سد سد وامر بالاسرى. فجاب المسلمين قعدوا يجيبوا في الاسرى 3 ايام، من اول يوم لما ترموا النهر ما تلونش ما جراش بالدم فخلاص دول. فقعدوا يطردوا الفلول المنهزمين يوم ويجيبوهم، ويوم يجون لحد ما تتكون عدد كبير تاني غير اللي اتقتلوا في المعركة وأول يوم في النهر وما جراش. العدد دي في اليوم الثالث اتقتلوا في مجرى النهر، وفتح عليهم الماء فجرى النهر بدمائهم دما عبيطا لمدة 3 أيام، ووفى خالد رضي الله عنه بنذره، ده الوفاء بالنذر. نرجع لأول يوم. أول يوم بعد ما خلص القتال والأسر جه وضرب والحجاب والنهر ما جراش وكده، خلاص استراحة بقى لحد ما حد تاني يوم، لحد ما يعني هشوفوا هيتصرفوا ازاي. فأشار عليهم خالد أن يرجعوا إلى الطعام ويأكلوه. قال: هذا نفس قلوه، ده مش من الغنائم ولا حاجة، ما فيش فيه ما يتخمسش، هذا نفس قلوه. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب طعاما مصنوعا نفله، الأكل المطبوخ وجاهز المسلمين يأكلوه. فأهدوا يأكلوا بقى على طول سبحانه مغير الأحوال. الصماط الفرشة دي السفرة الكبيرة دي كانوا قاعدين عليها الكفار، راحوا ودلوقتي المسلمين اللي قاعدين مكانهم بياكلوا. فراجل من الأعراب من الأعراب أهل الصحراء جعل يسأل: ما هذا الجلد؟ ما هذه الرقع؟ إيه الرقع الجلد اللي ملفوف ده؟ ما يعرفش إيه اللي. فقال رجل من أهل الريف وممن يعرفون طعام الفرس: هل سمعت عن رقيق العيش؟ انت سمعت الكلمة يقول لك فلان ده عيشه عيشته عيشة رقيقة؟ هو يقصد المعنى مش الليل. قال: نعم اعرف رقيق العيش، العيشة الرقيقة جدا. قال: هذا هو الرقاق، ده اسمه رقاق. فعرف من يومها باسم العرب كانوا يسموه ايه العود او القرى اللي هم كانوا يسموه الرقاق. فخلاص المسلمين عرفوا الرقاق، وبعد كده بقوا يعملوا رقاق ووصل حد عندنا الرؤى وبقينا النهاردة بناكل رؤى. رضي الله عنك يا خالد، استفدنا منه دين ودنيا. عارفين الرؤى طبعا، ايه رأيكم؟ رضي الله عن خالد، حاجة جميلة قوي. التاريخ ما عرفناش غير في بداية المعركة دي. رقاق فده الرقاق، وهم كانوا يأكلوا الحاجات دي كتيرة جدا. المهلبية لما نيجي عليه ان شاء الله. المقصود سيدنا خالد، القرية الليث جنب منها قرية اسمها أمغيشيا. أمغيشيا معظم اللي بيحروا في أوليس من أهل إيه؟ أمغيشيا دول. فدخلها خالد، خربها وهدمها، خلاص ما عادش فيها ناس، وأخذ ما فيها، وجدوا غنائم هائلة جدا. فقسمها خالد خمس وأربعة خماس، وبعد بالخمس سيدنا أبو بكر بقى فيه سبج، فيه سبج في وفي أموال ضخمة جدا. الفارس الواحد نصيبه 1500 درهم، وده كان عدد يعني ضخم جدا في ذلك الزمان. وبعث سيدنا خالد بالبشارة والخمس وإلى أبي بكر. فمع رجل المسلمين يعني، لما الرجل وصل ومعاه مبالغ طائلة جدا، أعجب به أبو بكر، أمين وأدى الأمانة، فنفله جارية من السبي وولدت له. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، قال: يا معشر قريش، إن أسدكم خالد يعني عدا، يعني هجم، عدا على الأسد فغلبه على خراديله. الخراديل اللي هي قطع اللحم اللي قدام الأسد. قال الأسد بتاعنا هجم على الأسد بتاعهم وخد منه الأكل بتاعه. وبعدين قال كلمة في الآخر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. قبل شو الإنجازات، إنجاز ده فوق الوصف، فوق الخيال. المعركة دي قتل فيها من العرب والفرس 70,000. إيه الجيش اللي 18,000 بيغلب 70,000؟ النوادر دي مسائل يعني ما يعرفهاش غير اللي يعرف السنن، اللي عارف القرآن يصدق، اللي ما يعرف السنن ما يعرف القلوب وحال القلوب والرعب والطمأنينة وأن النصر من عند الله. اللي ما يعرف السنن، اللي بيقيس كل الأمور بعقله بالماديات، يستغرب إيه ده العدد في الليمون زي وزود زي ما أنت عايز، وحد يقول عليك حاجة زود، قول بدل 70 قول 100,000، ما يعرفش. واضح. إن أسدكم عدا على الأسد، هجم على الأسد فغلبه على خراديله، قطع اللحم بتاعته وخد منه. عجزت النساء أن يلدن مثل خالد رضي الله عنه. هل توقف خالد؟ لا. بعد أمغيشيا زعف إلى الحيرة، دخل على الحيرة، وهنشوف برضو آية من الآيات، كرامة من الكرامات حصلت لخالد رضي الله عنه وارضاه مع أهل الحيرة، كرامة، وهذه سوف نتابعها إن شاء الله في لقاء آخر. 3 أيام 13 14 15 يبدأ من يوم الجمعة والسبت والحد. إن شاء الله يوم الجمعة بالمناسبة عندنا لقاء مشرف فيه مع شيخنا أستاذنا الشيخ سيد عبد العظيم، وشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد فريد هنا يعني في الطريق أمام المسجد يوم الجمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر الليلة، سامحونا على الانصراف مبكرا، نسأل الله أن يجمع شملنا على خير. أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، أن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يمكن المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن ينزل السكينة في قلوب المسلمين، وأن ينزل الرعب والخوف والهلع في قلوب الكافرين وفي قلوب المشركين وفي قلوب المنافقين. أسأل الله أن يعزنا وأن يقر عيوننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يستعملنا في دينه، وأن يجعلنا من جنده، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.